بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الأربعاء الموافق 11 ليلة 12 من شهر جماد الآخرة لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا بفضل الله تعالى وباسمه نفتتح الليلة دراسة كتاب منهاج المسلم، بدلا عن عقيدة المؤمن إذ ختمنا دراستها، والآن مع المنهاج. والليلة تسمعون المقدمة لتعرفوا قيمة هذا الكتاب وتقبلون على دراسته بصدق وجد. الحمد لله رب العالمين وإله الأولين والآخرين، وصلاة الله وسلامه ورحماته وبركاته على صفوة خلقه وخاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد وآله الطاهرين وصحابته أجمعين، ورحمة الله ومغفرته للتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد سألني بعض الإخوة الصالحين من مدينة وجدة بالبلاد المغربية أيام زيارتي لتلك الديار الإسلامية، سألني بمناسبة دعوة الإخوان إلى الكتاب والسنة والتمسك بهما لأنهما سبيل نجاة المسلمين ومصدر القوة والخير لهم في كل زمان ومكان. سألني ذلك البعض المؤمن أن أضع للفئات المؤمنة هناك والجماعة الصالحة في تلك الربوع كتابا أشبه بمنهاج أو قانون يشمل كل ما يهم المسلم الصالح في عقيدته وآداب نفسه واستقامة خلقه وعباداته لربه ومعاملاته لإخوانه، على أن يكون الكتاب قبسا من نور الله أي من كتاب الله، وفلقة من شمس الحكمة المحمدية، فلا يخرج عن دائرة الكتاب والسنة ولا يعدو هالتهما ولا ينفصل عن مركز إشعاعهما بحال من الأحوال. وأجبت الإخوة الصالحين إلى ما طلبوا، فاستعنت الله عز وجل في وضع الكتاب المطلوب أو المنهاج المرغوب، وأخذت من يوم عودتي إلى الديار المقدسة في الجمع والتأليف والتنقيح والتصحيح على قلة فراغي وانشغال بالي. وقد بارك الله تعالى في تلك السويعات الأسبوعية التي كنت أختلسها من جيب أيام المليئة بالهم والتفكير، فلم يمض سوى عامين اثنين حتى تم وضع الكتاب على الوجه الذي رجوت والصور التي أملها الإخوان، وها هو الكتاب يقدم إلى الصالحين من إخوة الإسلام في كل مكان، يقدم كتابا ولو لم أكن مؤلفه وجامعه لوصفته بما عساه أن يزيد في قيمته ويكثر من الرغبة فيه والإقبال عليه. ولكن حسب من ذلك ما أعتقد فيه أنه كتاب مسلم الذي لا ينبغي أن يخلو منه بيت مسلم. هذا والكتاب يشتمل على 5 أبواب، في كل باب عدة فصول، وفي كل فصل من فصول بابي العبادات والمعاملات مواد تكثر أحيانا وتقل. فالباب الأول من الكتاب في العقيدة، والثاني في الآداب، والثالث في الأخلاق، والرابع في العبادات، والخامس في المعاملات. وبهذا كان جامعا لأصول الشريعة الإسلامية وفروعها، وصح لي أن أسميه منهاج المسلم وأن أدعو الإخوة المسلمين إلى الأخذ به والعمل بما فيه. وقد سلكت بتوفيق الله تعالى في وضعه مسلكا حسنا إن شاء الله تعالى. ففي باب الاعتقادات لم أخرج عن عقيدة السلف لإجماع المسلمين على سلامتها ونجاة صاحبها، لأن عقيدة الرسول صلى الله عليه وسلم وعقيدة أصحابه والتابعين لهم من بعده وعقيدة الإسلام الفطرية والملة الحنيفية التي بعث الله بها الرسل وأنزل فيها الكتب. وفي باب الفقه العبادات والمعاملات لم آل جهدا في تحري الأصوب واختيار الأصح مما دونه الأئمة الأعلام كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى أجمعين، مما لم يوجد له نص صريح مما لم يجد له نص صريح أو دليل ظاهر من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أصبحت لا يخالجني أدنى ريب ولا يساوئني أقل شك في أن من عمل من المسلمين بهذا المنهاج سواء في باب العقيدة أو الفقه أو الآداب والأخلاق هو عامل بشريعة الله تبارك وتعالى وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. ولا بأس أن يعلم الإخوة المسلمون أنه لو شئت بإذن الله تعالى لدونت المسائل الفقهية في هذا المنهاج على مذهب إمام خاص، ولكنت بذلك أرحت نفسي من عناء مراجعة المصادر المتعددة وتصحيح الأقوال المختلفة والآراء المتباينة أحيانا والمتفقة أخرى كما هو معروف لدى العالمين. ولكن رغبة الملحة في جمع الصالحين من إخواننا المسلمين في طريق واحد تتكتل فيه قواهم وتتحد أفكارهم وتتلاقى أرواحهم تجاوب عواطفهم وتتفاعل حاسيسهم ومشاعرهم هي التي جعلتني أركب هذا المركب الصعب وأتحمل هذا العناء الأكبر، والحمد لله على نيل المراد وبلوغ القصد. هذا وإني لا أشكو، وإني لا أشكو، هذا وإني لا أشكو إلى ربي عز وجل كل عبد يقول إني في صنعي هذا قد أحدثت حدث شر، أو أتيت بمذهب غير مذهب المسلمين، وأستعدي وأستعديه سبحانه وتعالى على كل من يحاول صرف الصالحين من هذه الأمة عن هذا الطريق الذي دعوت والمنهاج الذي وضعت، إذ أنني والذي لا إله غيره لم أخرج عن قصد أو غير قصد فيما أعلم عن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا عما رآه أئمة الإسلام وعملوا به وأتبعهم في واتبعهم في ذلك ملايين المسلمين، لم أخرج قيد شعر أبدا، كما أنه لا قصد لي سوى الجمع بعد الفرقة وتقريب الوصول بعد طول الطريق. فاللهم يا ولي المؤمنين ومتولي الصالحين اجعل عملي هذا في المنهاج عملا صحيحا مقبولا، وسعي فيه سعيا مرضيا مشكورا، وانفع به اللهم من أخذ به وعمل بما فيه، وأنقذ به يا رب من شئت من عبادك الحيارى المترددين، واهد به من عبادك من رأيت لهدايتك، إنك وحدك القادر على ذلك. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. كان هذا الكتاب في عام 1384، والذي أضيف إليه أننا كتبنا الدستور الإسلامي على أن يضاف إلى المنهاج، وهذا الدستور الإسلامي والحمد لله أعربت عنه أمة الإسلام إعرابا كاملا، لا العلماء تحدثوا عنه وشجعوا ولا الحكام عملوا، والآن مضت عشرات السنين وأمة الإسلام لاصقة بالأرض هابطة إلا من شاء الله. فماذا نصنع؟ كتبت اليوم كلمة في صفحتين بينت حقيقة هذا الدستور، وأنه 9 أبواب، كل باب كذا فيه فصل، وكل فصل مادة، وهو مستوفي لكل متطلبات الدولة الإسلامية إلا ما كان من القضاء والجنايات والأحكام أحلتهم على المنهاج برقم كذا في الكتاب الفلاني. وعزمنا إن شاء الله على نشر هذه الخلاصة بالفلوس في جريدة من الجرائد تتكرر ليسمع هذا أكثر الناس ويعرفه. قولوا اللهم يسر وأعين. آمين. الآن الباب الأول في العقيدة. لا شك أنكم عرفتم وزادكم الله معرفة أن عقيدة المؤمنين بمثابة الطاقة الدافئة وبمثابة الروح، فالمؤمن بحق حي والله العظيم يسمع ويبصر ويعطي ويأخذ ويجيء ويذهب لكمال حياته، في الليالي الباردة يغتسل بالماء البارد ليصلي الصبح، والذي فقد الإيمان ميت كسائر الكفار، وقد برهن على هذا ودللنا غير ما مر. والعقيدة إذا ضعف ضعف المؤمن، يقدر على أن يقول كلمة ويعجز عن أخرى، يقدر على أن ينهض بواجب ويعجز عن واجب آخر. ما علة ذلك؟ المرض ضعف العقيدة. ما هي واضحة في نفسه، ما هي ثابتة مستقرة في قلبه، فهو إذن يفعل ويعجز بخلاف من كملت عقيدته. الذين كملت عقيدتهم خرجوا من أموالهم في سبيل الله، أليس كذلك؟ أقاموا الليل وصاموا النهار، ومن ضعفت عقائدهم كما تشاهدون نطالبهم فقط بترك التدخين، حرام وما يجوز، ما يستطيع، ألف واعتاده، ما في طاقة قلبية تقول من الآن والله ما دخنتك. هذا مثال، وإلى فنحتاج دائما إلى تقوية الإيمان وزيادة الطاقة فيه ليقوى أحدنا على أن ينهض بهذه التكاليف حتى يختم الله له بخاتمة السعادة. قال الفصل الأول: الإيمان بالله تعالى. هذا الفصل من أخطر هذه الفصول شأنا. اي والله، الإيمان بالله الحياة متوقفة عليه، السعادة متوقفة عليه، النجاة من النار ودخول الجنة متوقفة على هذا. هذا الفصل من أخطر هذه الفصول شأنا وأعظمها قدرا، إذ حياة المسلم كلها تدور عليه، حياة المسلم تدور على الإيمان فعلا وتركا، وتتكيف بحسبه، تقوى وتضعف، فهو أصل الأصول في النظام العام لحياة المسلم بكاملها. هيا نؤمن، كان الصحابة هيا نؤمن ساعة، أي نزيد في طاقة إيماننا. لما تضعف مادة البنزين في السيارة تقوى، وإلا بما تقوى بنفس المادة، الإيمان يضعف، تقوم تصلي ركعتين وتبكي بهما، والله يرتفع منسوب إيمانك ويزيد. فالأعمال الصالحة هي التي تقوي الإيمان وتزيد. يضاف إلى ذلك الذكر والفكر، الذكر والفكر، ذكر الله عز وجل لا يتركك مع الله، الفكر والتفكر في الكون والكائنات والحياة، ذا يزيد في إيمانك بالله عز وجل. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. الإيمان بالله تعالى، المسلم ذاك الذي أسلم قلبه ووجهه لله، إذا قال له ربه قف وقف، وإذا قال امشي مشى، ذاك المسلم بحق يؤمن بالله تعالى، بمعنى أنه يصدق بوجود الرب تبارك وتعالى، يصدق بأن الرب أي الخالق المدبر المالك موجود، وأين وجوده؟ فوق سماواته، فوق عرشه، يؤمن يصدق تصديقا جازما بوجود الرب تبارك وتعالى، وأنه عز وجل فاطر السماوات والأرض أي خالقهما وموجدهما على غير مثال سابق، فطر إذا أوجد الشيء على مثال غير سابق له بخلاف خلقه، عالم الغيب والشهادة، يعلم الغيب الذي هو غائب عن عيون الناس، ويعلم الحاضر بين أيديهم، ما تظهره يعلمه وما تخفيه يعلمه، ما هناك أماكن يختفي فيها العبد عن الله، بل يعلم ما يخطو بالقلب وما تتحدث به النفس، عالم الغيب والشهادة. رب كل شيء ومليكه. رب كل شيء، كواكب، أفلاك، سماوات، أنهار، إنس، جن، كل شيء الله ربه، أي خالقه وإلا لا، وصانعه وموجده، فهو مالكه ومليكه، الحاكم فيه، المتصرف فيه، أليس يعطي ويمنع ويضر وينفع ويرفع ويضع ويعز ويذل؟ هذا لتمام ملكه وإلا لا وملكيته. لا إله إلا هو، ولا رب غيره. هناك فرق بين لا إله إلا هو وبين لا رب غيره. علمنا أن كلمة الإله تعني المعبود الذي تذل له العقول والقلوب والأجسام وتخضع له، الإله المعبود. إذن فلا يستحق العبادة إلا الله، فلذا لا يوجد إله حق يعبد مع الله قط، لا إله إلا هو. وما وجد من آلهة تعبد فلا حق لها في ذلك، ما خلقت ولا أوجدت، ما أعطت ولا منعت. الشياطين حسنت عبادتها وزينتها للغافلين والجاهلين فعبدوها، فعبادتهم لها لا تجعل تلك الآلهة آلهة حق. وهذا عيسى بن مريم عليه السلام لما عبدته ملايين النصارى وأله، هل هذا يجعله إله حق؟ لا. والدته كذلك، الملائكة، طوائف من العرب عبدت الملائكة، هل عبادتهم تجعلهم آلهة حق؟ الحقيقة والله لا إله حق إلا الله. ولهذا تعلن عن هذه العقيدة بقولك أشهد أن لا إله إلا الله، أي بأنه لا يوجد إله حق يستحق أن يعبد إلا الله. لا إله إلا هو ولا رب غيره، أي لا خالق ولا رازق ولا مالك ولا مدبر الحياة إلا هو. ولهذا استحق العبادة ووجبت له. الذي أخاف منه أن يضربني أو يشقيني هو الذي أعبده، الذي أرجو أن يسعدني ويكرمني هو الذي أعبده. فما دام الرب هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، إذن يجب أن يكون هو الإله الحق، هو الإله الحق. من أشكل عليه شيء من المستمعين فقط يقف ويذكر ما أشكل عليه. قال وأنه جل وعلا عظم وعلا موصوف بكل كمال، كل الكمالات الله موصوف بها، ومنزه ومبعد عن كل نقصان، لا يمكن أن يوجد نقصان يوصف به الله، فالله بريء من كل نقص وهو ولي كل كمال. قال لما المسلم آمن هذا الإيمان؟ قال وذلك لهداية الله تعالى له قبل كل شيء. أما قال الشاعر الصحابي لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، من منكم يقول أنا اهتديت بدون إذن الله أو توفيق الله لي؟ بلايين ما قالوا لا إله إلا الله. المسلم يؤمن بالله تعالى بمعنى أنه يصدق بوجود الرب تبارك وتعالى، وأنه عز وجل فاطر السماوات أي خالقهما عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه لا إله إلا هو ولا رب غيره وأنه جل وعلا موصوف بكل كمال منزه عن كل نقصان وذلك لهداية الله تعالى له قبل كل شيء ثم للأدلة النقلية والعقلية التالية. يا عبد الله المؤمن أنت آمنت أولا بفضل الله كم وكم عاقل كم وكم طيار في السماء غواص في الماء ما عرف الله ولا آمن به وكم من بهلول من أمثالنا آمن وأسلم فضل الله وإلا لا فضل الله هذا أولا وثانيا للأدلة والبراهين النقلية أي من كتاب الله وبيان رسول الله والعقلية أيضا لأن الله دعانا إلى أن نعقل ونفكر لنهتدي. هيا مع الأدلة النقلية ما معنى النقلية المنقولة من أين منقولة من الكتاب والسنة من القرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا النقل ولا لا نقل من كذا إلى كذا والدليل العقلي الذي يحكم العقل به هل يحكم العقل بوجود أحدنا بيننا وأنه لا موجد له يحكم العقل هذا أوضح من هذا كاس لبن على طاولة يوجد تحت السماء شخص عاقل يقول هذا وجد هكذا بلا موجد ممكن من يقول هذا يقول مجنون كاس فقط من الماء على طاولة أمامك ما تستطيع ولا أنت ولا غيرك أن يقول هذا وجد هكذا بل جاء من وضعه على الطاولة هذا دليل عقلي ولا لا كيف إذن يوجد هذا العالم كله بلا موجد من يقول هذا الكلام ما هو كاس ماء العالم بأسره العلوي والسفلي موجود بلا موجد لما كاس شاهي تقول لا بد من موجد والشمس المكوكبة مثل الأرض مليون مرة تقول وجدت هكذا هذا عقل هذا الأدلة النقلية يا مستمعية ما معنى الدليل النقلي المنقول من الكتاب والسنة الأدلة العقلية ما معنى العقلية المنسوبة إلى العقل أي الدليل الذي يحكم العقل به وجودا أو عدما والعقل محترم ولا لا لولا العقل ما صمنا ولا صلينا فاقد العقل لا نأمر بالصلاة ولا صيام ولا بطاعة ولا ولا لماذا لا عقل له مجنون هيا مع الأدلة النقلية أولا إخباره تعالى بنفسه عن وجوده وعن ربوبيته للخلق وعن أسمائه وصفاته وذلك في كتابه الكريم تأملوا أولا إخباره تعالى بنفسه هو أخبر بنفسه ما قال أنا الله لا إله إلا أنا بنفسه عن وجوده أولا وعن ربوبيته للخلق ثانيا وإخبار عن أسمائه وصفاته كيف عرفنا أسماء الله أو صفاته هو الذي أخبر وإلا ما يعرف الإنسان أبدا وذلك في كتابه الكريم ما الكتاب الكريم عرفتم معنى الكرم البنت أيام كانت البنت كلها حياة العذراء تقرأ القرآن أمام بها ما تخجل ولا تستحي أبدا ثبت وذلك لكرم هذا القرآن ما فيه أبدا ما يثير الغريزة أو يفتن القارئ أو السامع فلهذا الكريم هو ذو الخير العام القرآن الكريم ومنه قوله عز وجل إثما: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا تعرفون ألا ألو تعلمناها ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال عمر: من بقي له شيء فليطلب. الخلق كله له والأمر كله له، ماذا بقي؟ فمن أنكر واحدا منهما كفر وما أصبح مؤمنا. ألا استمع: له الخلق والأمر. هذه الآية دليل نقل من الكتاب، وإلا ماذا أفادت؟ أفادت الإخبار عن وجود الله وألوهيته وربوبيته. قال وقوله تعالى: لما نادى نبيه موسى عليه السلام، أين ناداه؟ قال: بشاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة في جبل الطور في فلسطين. لما ناداه ماذا قال؟ يا موسى يا موسى إني أنا الله رب العالمين. أخبره باسمه أنه الله وبصفاته أنه رب العالمين. إني أنا الله رب العالمين، والعالمين كل موجود من العالمين، لأنه عالم على موجده حتى الظفر. فلهذا العوالم كلها العاقل وغير العاقل دالة على وجود الخالق لها والموجد لها. يا موسى، لأنه لأول مرة يسمع كلام الله ويناديه، يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وقوله أيضا: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. الله يعرف نبيه بهذا ولا لا؟ لتعرف البشرية بعده: إنني أنا الله لا إله إلا أنا. ما معنى لا إله إلا أنا؟ لا معبود بحق إلا أنا، إذن فاعبدني يا موسى ويا محمد، فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ما معنى أقم الصلاة لذكري؟ لتذكرني. لما تقول الله أكبر تبقى مع الله تتكلم معه حتى تنتهي صلاتك. من أراد أن يذكر الله يدخل في الصلاة. ثانيا: لذكري، عندما تذكرني تقوم للصلاة، لفائدتين: تريد أن تذكر ادخل في الصلاة، أقم الصلاة من أجل أن تذكرني، أقم الصلاة لما تذكرها وأن وقتها قد حان وأن المنادي نادى لها. فهمتم دلالة هذه الجملة؟ فلهذا إذا نسي العبد الصلاة معفو عنه، لكن إذا ذكر يجب أن يقوم ويصلي عند ذكره. قال: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وقوله في تعظيم نفسه عز وجل وفي ذكر أسمائه وصفاته، قال: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، السلام المؤمن المهيمن، العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. عرفنا بأسماء وصفاته ولنا، ما كنا نعرف الملك القدوس سلام المؤمن، هو الذي علمنا بأسماءه وصفاته. إذن سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. قد يقول القائل يوجد أناس كثير ما يسبحون الله، كذا ولا لا؟ ائتيني بروسي ملحد أو علماني لا يؤمن بالله، أقول كذا يسبح الله. وجوده بعلمه وإرادته وعقله وحياته يقول لا إله إلا الله هذا الخالق، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. التسبيح ما هو؟ معناه التنزيه وإلا لا؟ ينزه الله عن العدم بأنه غير موجود، ينزه تعالى عن النقائص بأنه ناقص، ينزه أن يكون له نظير أو شبيه أو مثيل. إذن فكل موجود، حتى الفأرة حتى النملة بوجودها وجودها يسبح الله عن العجز والنقص والانعدام وعدم الوجود. فهمتم هذه؟ وإن من شيء، أي ما من شيء كائن إلا يسبح الله عز وجل. ليس معنى أن يقول سبحان الله سبحان الله، هذا بعض المخلوقات، لكن الجمادات تسبحها لله بما يكون، لأنها دالة على كمال الله وعظيم قدرته وعلى نزاهته عن الشريك والمثيل وما إلى ذلك. وهو العزيز الحكيم. تعرفون العزيز من هو؟ العزيز الذي لا يغالب ولا يغلب ولا يمانع في شيء أراده. لو تجتمع الخليقة كله على أن ترد الله في أن يفعل كذا ما تستطيع. العزة الغلبة، فالله العزيز الذي لا يغلب ولا يغالب ولا يرد أبدا أو يصرف عن مراده، هذا العزيز. وما معنى الحكيم؟ الحكيم عند إخواننا الأولين الطبيب، ما كانوا يعرفون الطبيب إلا الحكيم، وهم مصيبون لأنه يضع الدواء في مكان الداء. والذي ما هو حكيم؟ يعطيك الأسبوعين تعمل على راسك ولا في جيبك؟ إذن الحكيم الطبيب الذي يضع الدواء في مكان الداء، هذا الطبيب وإلا لا؟ والحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه، والكون كله مخلوق لله، والله عز وجل لحكمته لا يوجد كائن بلا حكمة أبدا. العقرب لما وجدت؟ ليبتلي الله بها، لحكمة عالية يخوف الله بعباده. وهكذا الحكيم الذي تتجلى حكمته في كل الكائنات، كائن من حكمة أرادها الله فيه، هذا هو الحكيم. قال وفي قوله في الثناء على نفسه، الله أثنى على نفسه ولله، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. أولا حمد نفسه بقول الحمد لله رب العالمين، ثم أثنى على نفسه بالرحمن الرحيم، ثم مجد نفسه بمالك يوم الدين. الحمد لمن؟ لله. من هو الله؟ رب العالمين. صف لنا الرحمن الرحيم، زيدنا صفات أخرى، مالك يوم الدين. فاشتملت على حمد الله والثناء عليه وتمجيده. تفهمون التمجيد ولا لا؟ مجده، قال ما شاء الله عالم بحر غني كذا بطل، هذا التمجيد ولا لا؟ مجده. فالله عز وجل حمد نفسه بنفسه، قال الحمد لله كذا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، مقتضى الحمد هو كونه رب العالمين، وإلى ما يحمد خالق الكل ومدبر الكل ما يحمد، الحمد له فقط. الرحمن الرحيم ثناء عليه، الرحمن الرحيم إنهم. وقد أخبرنا أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بأن الله قسم الرحمة 100 قسمة، ادخر لأوليائه في دار السلام 99، وقسمة واحدة الخليقة كلها تتراحم بها. وبين الرسول فقال حتى إن الفراس لترفع حافرها مخافة أن تطع فلوها مهرها. ومن أراد أن يشاهد يشاهد العنز لما تلد كيف تميل وتنكسر في الأرض لجدها، واسمع كيف وكيف تناغي مناهات حتى يشرب. من فعل بهذا؟ من غرز على هذا؟ الله، ويل للكافرين. قال وقوله في خطابنا نحن المسلمين، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، وأنا ربكم فاعبدون. وفي آية المؤمنون وأنا ربكم فاتقون. وأن هذه ملتكم دينكم أيها المسلمون ملة واحدة، وأنا ربكم فاعبدوني. وفي الآية الأخرى وأنا ربكم إذا فاتقوني. كيف نعبد ربنا؟ علمنا يا شيخ كيف نعبده. كيف نعبده؟ نصلي ونحن أذلاء بين يديه، نصوم لأمره ونحن أذلاء بين يديه صائمون. نعبده ننكسر ونذل في طاعته، لا نتعنتر نصلي وأنا غير دليل ولا خاشع. قال ما الفرق بين التحميد والتمجيد؟ التحميد ذكر الصفة التي حمد عليها، والتمجيد زيادة فوق ذلك، حمد ومجده. قال مالك يوم الدين، هذا تمجيد ولا لا؟ السلطان الأعظم ليوم القيامة. قال وقوله في الثناء على نفسه لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وقوله في خطابنا نحن المسلمين والحمد لله، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وفي آية سورة المؤمنون وأنا ربكم فاتقون. قلنا اتق الله عز وجل بالهرب في السراديب، بالجيوش الجرارة. لماذا يتقى؟ دلوني يرحمكم الله. والله ما يتقى إلا بالإذعان والطاعة له. أطيعه اتقيت عذابه، أرفع راسك وتكبر يكسرك ويذلك. قال وقوله في إبطال دعوى وجود رب سواه، في دعوى ادعى أصحابنا وجود رب غير الله، قالوا آلهة متعددة، في إبطال هذه الدعوى. قال في إبطال دعوى وجود رب سوى الله أو إله غير سبحانه وتعالى في السماوات أو في الأرض. قال ما أفصحته ادعى اناس بانه يوجد رب في السماوات والارض غير الله، وادعوا انه يوجد من يعبد غير الله كذا ولا في السماوات والارض، كيف ابطل الله هذه الدعوة الباطلة؟ قال لو كان فيهما آلهة إلا الله، لو كان في السماوات والأرض إله غير الله أي متصرف حاكم قوي قادر لفسدتا أي السماوات والأرض. بالبساطة ما يتفقان في شيء، يتضاربان يتقاتلان، الذي يغلب يدمر الكون كله. لكن هل حصل هذا في الكون كله؟ الجواب لا. إذن فالحاكم وحده، الرب واحد، الإله واحد. جواب منطقي، لو كان فيهما أي في السماوات والأرض إله غير الله لفسدتا منذ آلاف السنين، فسبحان الله رب العرش عما يصفون، نزه نفسه عما يصف الملاحدة والعلمانيون والخرافات الضالون بأنه يوجد خالق مع الله أو إله مع الله في السماء وفي الأرض. ثانيا، هذا إخبار الله عز وجل، إخبار نحو من 124,000 من الأنبياء والمرسلين، إخبارهم كلهم بوجود الله تعالى وبإخبارهم عن ربوبيته للعوالم كلها وعن خلقه تعالى لها وتصرفه فيها وعن أسماء وصفاته. وما منهم من نبي ولا رسول إلا وقد كلمه الله تعالى أو بعث إليه رسولا أو ألقى إليه في رؤيه ما يجزم معه أنه كلام الله ووحيه إليه. هذا دليل عجب. الآن يخبرك واحد كان في طوكيو يقول أنا شاهدنا كذا وكذا، قولي نعم، هذه السيارة من صنع اليابان، أنت رأيت اليابان؟ شفت من صنعها؟ كيف تقبل وتقول؟ إذا كان 124,000 نبي ورسول كلهم يخبرون عن الله وعن أسماء وصفاته وأنه كلمهم وحدثهم وألقى في رؤيهم، في الدليل أعظم من هذا على وجود الله؟ ولكن الشيطان ما يقبل. نحن قلنا الآن أنت تؤمن بسيارة يابانية، رأيت اليابان؟ ما رأيت، كيف عرف؟ قال الناس ولا لا؟ فكيف إذن يقول 124,000 يتكلمون باسم الله عن الله وصفاته وما تصدق تقول ممكن يكذبون؟ 124,000 وأنت تصدق اثنين من الصالح، أين يذهب بعقلك؟ فهمتم هذا ولا لا؟ نكتفي بهذا القدر، تعبنا، وصلى الله على نبينا.